النبوي ولا عليه أنوار النبوة. يعني ما هو فقط أن الحديث أننا نشوف سند ونرى أنهم رجالا يعني لا بأس بهم، مع أن حتى هذا الحديث رجال فيه مطعون فيه، مطعون بالرجال، نفس الحديث هذا مطعون في رجال. الترمذي وهو من أئمة الحديث يقول ليس لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الذهب المحلق بالنسبة للنساء؟ الصحيح أنه يجوز سواء كان الذهب محلق أو غير محلق، هذا هو الراجح. وكان في أول الأمر الذهب كله ممنوع على النساء والرجال، أن الذهب والحلي ممنوع، ثم رخص ما دون المحلق، ثم رخص به كله المحلق وغير المحلق. فمن تمسك بالنصوص الأولى منسوخة التي ذكرت التحليق. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من عادة بعض النساء أن يشترين الذهب وعند الحاجة كزواج ابنها أو نحو ذلك تقوم ببيعه، فما حكم الزكاة في هذا؟ لا زكاة في هذا الإنس، لا زكاة فيه، لأن مثلا ما اتخذ للبيع والشراء هنا، متخذ للزينة، لكن لما اضطرتها الحاجة، لما اضطرتها الضرورة باعت. فالإنسان يبيع كل شيء عند الحاجة وعند الضرورة، ما أعد هذا للبيع والتجارة، لا. فضيلة الشيخ، هذه أسئلة كثيرة عن حكم تكرار العمرة لنفسه أو لوالديه أو نحو ذلك. يعني نحن لا نقول أنه حرام أن الإنسان يخرج ويأتي بعمرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أما أذن لعائشة أنها تعتمر من خارج الحل، ولكن نقول إن كثرة الطواف بالبيت أفضل من تكرير العمرة، كثرة الطواف بالبيت تكريره هذا أفضل، هذا شيء مجمع عليه، هذا شيء واردة فيه أن الله سبحانه يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا يعني معناه يكثروا الطواف، ما قال وليطوفوا، لا، قال وليطوفوا يكثرون الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف، والصحابة والتابعين والسلف الصالح كلهم يرون أن الطواف بالبيت طاعة وعبادة من أجل الطاعات والعبادات. أما الخروج إلى أدنى الحل والإحرام هذا ما كان معهود أبدا، ما عهد هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يفترش سجادته فوق سجاد الحرم ويحجز بذلك مكانا ويمنع المصلين من الجلوس فيه؟ أما حجز الأمكنة بالحرم، إذا كان الإنسان في الحرم يريد أن يطوف أو يتكي على مكان أو نحو ذلك، أو يريد يقضي حاجته ويرجع، هذا لا بأس أنه يحط له محل. وأما أنه يحط محل ورايح نايم في البيت أو رايح في مكان بدكانه أو نحو ذلك، هذا ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة الفطر كيف أوديها، هنا أم في بلدي؟ زكاة الفطر هنا محل ما هو يقيم، محل ما يخرجها من محل ما هو يقيم، هذه زكاة الفطر. يقول: وهل أخرج أيضا عن أبنائي هنا؟ ويخرج عن من يمون، ويخرج عن من يمون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كلكم يناجي ربه، هل معناه في الصلاة أم في خارج الصلاة؟ في خارج الصلاة، في خارج الصلاة، إن الإنسان مثلا يشوش على اللي قريبين منه يجهر بالقراءة وكذا، يشوش على القريبين لا يصلون ولا يذكرون ولا كذا، ما ينبغي هذا، يقرأ بينه وبين نفسه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أسكن وأعمل في جدة وآتي كل يوم إلى مكة في العصر، فإذا كان الإمساك بجدة فهل أفطر بتوقيت مكة أم أنتظر حتى يدخل موعد الإفطار بجدة؟ الأفضل يفطر هنا، يفطر مع ما يفطرون الناس، حكم من حوله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ما معنى هذه الآية؟ معناه إن الإنسان يخاف إن الله سبحانه وإنه والعياذ بالله إنه ينحرف عن الدين، إنه ينحرف عن الدين، إما والعياذ بالله بالشهوات ولا بالشبهات، ولا بالشبهات، يخاف من هذا. فالله جل وعلا مثل ما جاء في الحديث إن قلب الإنسان بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء. ولهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خايف على نفسه، وهو إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام في السجود يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، خايف على نفسه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان سادة الخلق يقولون هذا الكذا، الإنسان يخاف إن الله يحول بينه وإن الله يسول له والعياذ بالله بالأمور الشينة، إما بشهوات أو بشبهات يقع فيها ثم ينحرف، فهو إيش؟ فالله يحول بينك وبين قلبك، يعني بمعنى إنه يصرف قلبك عن الصراط المستقيم إلى والعياذ بالله إلى الصراط المعوج. يقول فضيلة الشيخ: وما معنى هذه الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه الآية هذه بحكم بني إسرائيل، ولكن عامة فيهم وفي غيرهم، عامة لهم ولغيرهم. والله جل وعلا يخاطبهم ويقول أين الآية؟ موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه إنه يرى، قال: ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. قال الله جل وعلا: قال الله لا إنك لن تراني، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ما تقدر على رؤيتي. وإذا أردت تجرب وتشوف، شف الجبل هذا، طالع في هذا الجبل، تجلى الله للجبل فصار دك، انهار الجبل، انهار من تجلى الله جل وعلا له، وخر موسى صعق، موسى انصعق وسقط على الأرض. فلما أنه ذهب عنه هذا وخر، فلما أفاق قال: سبحانك، تاب من هذا السؤال وتاب من هذا، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله جل وعلا لا يرى في الدنيا، يرى يوم بالجنة، يرى بالآخرة يرى، أما في هذه الدنيا فالله جل وعلا لا يرى. قال الله له: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، أرسلتك جعلتك رسول وبكلامي خصيتك إني كلمتك من دون الناس كلهم، فأخذ ما آتيتك يعني من الحكمة والعلم والتوراة وكن من الشاهدين، إلى أن قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء، الألواح التوراة المرد بها الأولى موعظة وتفصيلا لكل شيء من الأحكام. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني فيه أمة اللي اتبعوا السامري، اتبعوا السامري اللي سوى لهم العجل وعبدوه. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون بغير حق، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لو رأوا أي معجزة وأي كذا ما آمنوا بها، لأن الله صرفهم والعياذ بالله صرف قلوبهم لا يؤمنوا بها. وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، ما يمشي مع الطريق المستقيم، لا لسروا سبيل الرشد سبيل الهدى ما اتخذوه سبيل. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل، رأس الطرق المنحرفة لا مشوا معها وسلكوها، ما يسلكون طريق الخير وطريق الرشد، يتخذوا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا وألقاء الآخرة، هذه هي اللي يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة المخالعة لزوجها أن ترجع إليه دون أن تنكح زوجا آخر؟ أي نعم، إذا المرأة خالعت زوجها وفسخت نكاحها منه بدون الثلاث، بدون طلقات ثلاث، فهذه لها أنها ترجع ولو لم يتزوجها زوج آخر. أي نعم. يقول هذا فضيلة عندنا طلاق اسمه طلاق الرجعي، هذا يطلقها مرة أو مرتين بدون عوض، بدون عوض، وهي لا تزال في العدة، لا تزال، والنكاح صحيح، هذا يسمى طلاق رجعي. وإذا طلقها طلاقا على عوض ولو واحدة، ولو طلقة واحدة، هذا يسمى بينونة صغرى، هي بانت منه ولا يقدر يرجعها، ولكن يجوز يعقد عليها من دون زوج آخر. أما إذا طلقها بالثلاث فهذه البينونة الكبرى التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز لنا ونحن مسافرون أن نصلي التراويح جماعة ونحن في السيارة؟ هي صلاة التراويح هذه من صلاة الحضر، لكنها ما في مانع. جاي يقول السائل فضيلة الشيخ هل الكفارة الواحدة تكفي إذا كان على الإنسان كفارات من جنس واحد ولم يكفر عنها، مثل أن يكون عليه أكثر من كفارة يمين؟ هذا هو الراجع، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا ما كفر عن الأول إنه يكفيه عن جميع الأيمان، ولو لم تكن من جنس واحد يكفيه عنها كفارة واحد، يكفيه عنها كفارة، وهذا هو الراجع، يتداخل بعضها مع بعض. يقول السائل فضيلة الشيخ هل من السنة إذا سجد المصلي أن يسجد على يديه أو على ركبتيه، أم كلا الأمرين جائز؟ لا، الأفضل أنه أول ما يصل الأرض ركبتيه، أول ما يصل ركبتيه ثم بعد ذلك يديه، هذا هي السنة. أما أن تكون يداه أن اللي يصل على أول، هذا خلاف السنة، إلا إذا كان عاجز ما يستطيع لبه. والحديث الذي راجع حديث أبي هريرة هذا من قلب على الراوي، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير والجمل وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا من قلوب، يعني وليضع ركبتيه قبل يده، لأن الجمل ركبتاه في رجليه في يديه ليست في رجليه، الرجلين فيهن العراقيب ما فيهن، وإنما ركبة الجمل ركبته في يده، وهي أول ما يصل إلى الأرض. والنبي نهى عن التشبه، نهى عن التشبه بالجمل، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أصلي بعضا من التراويح ثم أوتر، فإذا أردت أن أصلي مرة أخرى فما حكم عملي هذا؟ يصلي من دون وتر، إذا قام آخر الليل أو وسط الليل يصلي من دون وتر، من دون وتر، لأنه ما دام لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أطوف بالبيت ثم أهدي هذا الثواب لأي شخص حي أو ميت؟ نعم، يجوز أن الإنسان يطوف ويهدي ثواب الطواف لشخص أو أشخاص، يجوز هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة أحرمت من الميقات، وعندما وصلت جاءها الحيض فبقيت على إحرامها، وبعد ثلاثة أيام لبست ثيابا عادية، فماذا عليها؟ ما عليها شيء، المرأة ليس لها لباس خاص، المرأة إذا أحرمت بلباس لها أن تفسخه تلبس غيره، ما في شيء، يعني إحرامها في وجهها، إحرامها في وجهها فلا تلبس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للأرض التي تكون عن طريق المنحة وينتظر صاحبها رفع قيمتها، هل فيها زكاة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. إذا دخل، إذا الإنسان ملكها، إذا ملكها بفعله، إذا ملكها بفعله، إن كان ناويا فيها التجارة وكذا ففيها الزكاة، وإذا لم ينوي هذا ففيه خلاف هل تزكى أو لا تزكى، الراجح أنها لا تزكى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الذين يلصقون أيديهم ووجوههم في الكعبة ويتعلقون بأستارها، وهل يجوز هذا في جميع أنحاء الكعبة؟ هذا غير مشروع، غير مشروع أن الإنسان يتمسح في غير الحجر الأسود وفي غير الركن اليماني وفيما والملتزم الذي هو بين الباب والحجر الأسود، ما عدا هذا من جهات الكعبة لا يشرع لأنه لم يرد، والعبادات مدارها التوقيف، ما الإنسان يعمل شيء إلا قد شرع. يسأل فضيلة الشيخ عن حكم تحية المسجد. تحية المسجد سنة، إن الإنسان إذا دخل المسجد صلى ركعتين بأي وقت يكون ولو كان وقت نهي، ولأن هذا من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الراجح أنها لا تدخل في وقت النهي، تفعل في أي وقت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت أنا وأخي قطعة أرض ونحن فيها شركاء، وهي بمبلغ 260,000، وقد أخذ من أخي نصف قيمتها، السؤال: هل علينا زكاة في هذه الأرض؟ إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة، وإن كانت معدة للسكنة فلا زكاة فيها. يقول فضيلة الشيخ: وإن كنا الآن لا نعرف بالضبط ماذا نستعملها، هل في بيعها أم في استثمارها؟ إذا كان ما نووا ما أعدوها للتجارة فليس فيها زكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي راتب للتقاعد ويأتيني عن طريق البنك وأتركه في البنك في الحساب، والراتب ثابت ولكن آخذ منه بطريقة متفاوتة، فهل علي فيه زكاة وكيف أخرجه؟ حال عليه الحول، حال على أوله الحول، زكى الموجود منه، يزكي الموجود منه. فضيلة الشيخ، يسأل سائل ويقول: ما حكم جمع الدراهم للزواج وهل فيها زكاة؟ جمع الدراهم للزواج جائز، ما فيش هذا الشيء. وأما الزكاة فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ولو كان معدا للزواج. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان عندي مكان أو محل للتجارة فكيف تكون الزكاة فيه إذا لم يحل الحول على الربح؟ يجرده، يشوف يعني البضاعة اللي فيه كم قيمتها ويزكيها، يزكي يخرج منها ربع العشر. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: ما حكم البطاقة المسماة بفيزا وما حكم بطاقة السحب من البنك؟ إذا كان إن البطاقة هذه ما يؤخذ على الإنسان إذا استعملها إلا بقدر الرسوم، بس فقط الرسوم، فهذه جائزة ما فيها شيء، مصارف. وإن كان لا، إلا يزاد على ما يأخذ عموله، فهذه لا تجوز، حرام، ربا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل طاف 6 أشواط ونسي السابع، فهل طوافه صحيح؟ ما هو صحيح، إذا ما تم 7 فطوافه غير صحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من ترك بعض الفروض من الصلوات؟ بعض الفروض، نعم، وهو ملتزم يقضيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم اتخاذ السترة للصلاة؟ مستحب، السنة اتخاذ السترة حتى ولو كان الإنسان في فضاء، لأن السترة هذه ما هو الغرض منها فقط منع المار، لا، لها فوائد كثيرة في الصلاة. يستحب للإنسان إذا أراد أن يصلي أنه يتخذ سترة أمامه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وما حكم من يمر أمام المصلين عمدا وهم يصلون؟ إذا كانوا مأمومين فلا بأس، سترة المأموم، الإمام سترة للمأموم، إذا كان مأموم. وإذا كان لا، إلا يصلي منفرد، هذه حرام، المرور بين يديه ما يجوز إلا في المسجد الحرام. المسجد الحرام له خاصية، ما بي مانع، جائز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو نصاب الغنم إذا كانت سائمة وكانت معدة للتجارة، هل تزكى زكاة السائمة أم للتجارة؟ إذا كانت معدة للتجارة، إذا كانت الغنم أو الإبل أو البقر معدة للتجارة فهي تزكى زكاة عروض. قال: إيش تساوي من الفلوس من الدراهم؟ قال: تساوي كذا وكذا، يزكيها. فإن كانت لا، إلا معدة للشوق ترعى للدر والنسل، هذه زكيها زكاة سائمة، يعني سائمة يعني راعية، السوم الراعي، فيه تسيمون يعني فيه ترعون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يلاحق الطيور في الحرم وهل يجوز اصطيادها؟ في الحرم؟ نعم، ما يجوز الصيد في الحرم، ممنوع، حرام، ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن محرم قطر الصيد في الحرم، والحرم معناه ما أدخلته الأميال، ما أدخلته الأميال هذا يسمى حرم، كل ما أدخلته الأميال لا يجوز الصيد فيه. وأما المحرم فهو لا يجوز لا في الحرم ولا في الحل، إذا كان محرم فإنه لا يجوز أنه يصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما يجوز. أين فضيلة الشيخ، امرأة تسأل أنها نوت أن تؤدي العمرة وهي في الطائف، ثم نزلت إلى جدة دون الإحرام من الميقات، وهي الآن في جدة وتريد أن تؤدي العمرة، فماذا تفعل؟ إذا كانت أنها نزلت من شان جدة، يعني ما نزلت لأجل العمرة، فلا بأس، تحرم من جدة، تحرم من جدة. ها؟ ناوية بس ما عقدت الإحرام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، معتمر لم يطف إلا 6 أشواط نسيانا، ولم يذكر إلا بعد أن أكمل السعي والحلقة وهو مسافر، فماذا عليه الآن؟ عليه أنه يعيد الطواف ويعيد السعي ويحلق مرة أخرى إن كان باقي شعر، وإن كان ما باقي شعر سقط عنه الحلق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل مرض ثم أفطر 15 يوما وتصدق عن هذه الأيام، فهل هذا فعل صحيح؟